ولهذا من العيوب التي طرحها راسل للديمقراطية قال أنها جلبت لنا التعاسة. طيب ليش يا راسل؟ قال لأنه قديما كان في نوع من الاحترام في روابط اجتماعية بين الأب والابن، بين العبد والسيد، بين الزوجة وزوجها. جاءت الديمقراطية عقيدة اللي تقول للناس أنتم كلكم متساوون، فذهبت منظومة الحقوق والواجبات القديمة، ولم يحل محلها شيء منظم، فقط أنت لك. فصار هناك خلل كثير وغبش في الكلام في الحقوق والواجبات، هذا جعل العلاقات غير مستقرة، وصارت كل الأطراف تعيسة لأنه لا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين على أسس ثابتة كما كان الأمر قديما. فلهذا يقول راسل الديمقراطية جلبت لنا التعاسة. طيب الآن حتى النموذج الغربي لابد أن تبحث فيه من خلال كلام راسل النماذج يعني يعرف صوابها وخطأها وأفضليتها وعدم أفضليتها من خلال النظر على محافظة هذه النماذج على القيم العامة وعلى الدين وعلى لهذا البحث عن نظام في الحكم، نظام للحكم، هذا إنما يأتي بعد أن يحدد هذا التجمع البشري غايته من الوجود والمبادئ الاقتصادية التي سيسير عليها والمبادئ الاجتماعية وعلاقته بالآخر مبدئيا وفقا لمرجعية، ثم بعد ذلك يعني بعد هذا كله يحدد أهداف الدولة وفقا لهذه النظرة، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم عن علاقة حاكم ومحكوم وكيفية اختيار حاكم. نحن الآن نقفز من الأساس في داخل هذه المنظومة المضطربة، داخل هذه المنظومة الآن نحن نعيش حالة من الاضطراب، حتى تجد كثير من الحركات المعارضة التي تقف أمام الاستبداد تنتهي لمثل هذا الخطاب. يعني حتى مسألة الشورى الله عز وجل يعني عبد الله بن عباس يقرأ قراءة يقول وشاورهم في بعض الأمر، في بعض الأمر، وهذه قراءة تفسيرية. وفعلا النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يشاور في كل شيء. نعم الشورى، والشورى أصلا في الغالب تأتي أثناء الحكم، والشورى تكون لأناس من أهل التخصص، ما تكون لكل الناس وفي كل شيء وفي كل موضوع، ولا قصة أنها ملزمة في كل شيء. الحاكم داخل الدولة الإسلامية، هذا حاكم في الأساس هو داخل منظومة تم تحديد كل مبادئها من البداية، هناك مجموعة من المؤسسات اللي لها استقلاليتها الخاصة مثل القضاء وغيرها، كل فرد مسلم يستشعر أنه جزء من الحكومة الإسلامية، بمعنى أنه في مجموعة من الأمور مثل موضوع الاحتساب، الأمر المعروف النهي عن المنكر، مثل موضوع مثلا الزكاة والقيام بالفقراء، لو الحاكم ما أعطى الفقير حقه، هو هذا لم يجب الزكاة التي يجب عليه جبايتها، يذهب هذا الإنسان ويفعلها ويعملها، يعني يذهب ويعمل هذا وإن لم يفعل الحاكم ذلك. طيب فلهذا الحديث عن منظومة كيف نختار الحاكم، يعني وكأن كل النماذج التي حولنا النماذج لطيفة وجيدة، في ظل أننا في الأساس لم نحدد هذه الأمور، هذه طفولية فكرية، وأسوأ من هذه الطفولية الفكرية أنك تذهب وتتحالف مع أناس يخالفونك في كل هذه المقدمات والأسس التي تقوم عليها الدولة، وتسمي وتقول اصطفاف ثوري، أو نقف بس حنا نقف ضد الظالم أو غير ذلك. لا، أنت الظالم لابد أن تعرف ما مشكلتك معه، وترجع إلى إيش رب العالمين لما أمر المسلمين بقتال المشركين بيّن، قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بيّن الآن أين الإشكالية معهم، ثم متى تنتهي هذه الإشكالية، ومتى نستمر حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. أما مسألة أن مفهوم العدل والظلم غير محرر عندي، أن يصل الأمر إلى أن يقول شخص لو عمر بن الخطاب يبعث لكان اليوم ظالما. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب لم يكن حكمه جمعيا في كل شيء. نعم كان يشاور حين يحتاج أن يشاور، يجمع أهل بدر، أهل بدر بس، أهل بدر فقط يجمعهم في بعض المواطن. عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري يذهب إلى عمر يقول له لا تكلم في أمر الخلافة في الموسم، هذا يجمع. لا لا، لما نذهب للمدينة عند النخبة تكلم، عند المهاجرين والأنصار نزل عليهم القرآن وعقلوه آية آية.